الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في باب شروط البيع وما نهي عنه أي من البيوع، أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر. عن دبر يعني ما يسمى بالتدبير، والتدبير هو تعليق العتق بالموت بأن يقول لرقيقه: إذا مت فأنت حر. فهذا هو التدبير. قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. وهذا الحديث متفق عليه، وقد ورد عند مسلم بلفظ أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له أبو يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره، يعني أن هذا المعتق ليس له مال إلا هذا المعتق. قال: فدعا به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعا بالرقيق، فبدأ يزايد عليه وقال: من يشتريه مني؟ فباعه بثمانمائة درهم، ثم أعطاه صاحبه هو نعيم بن عبد الله النحام. وفي بعض الروايات أنه قال له: ابدأ بنفسك، ثم فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. والحديث دل على مسائل: أولها جواز التدبير، وهو تعليق العتق بالموت، وهذا جائز ووارد في الشريعة، وهذا نوع من الاعتاق، لكنه اعتاق غير مباشر، إنما تعليق للعتق بالموت. وفيه أيضا جواز بيع المدبر، جواز بيع المدبر، والمعنى أن من دبر غلاما له أي علق عتقه بالموت، فإن له في أثناء هذه المدة قبل موته أن يبيعه. وهذا الذي دل عليه الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا المدبر لهذا الأنصاري، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم جواز بيعه. قالوا: لأن التدبير نوع من الوصية، فهو عتق بعد الموت، فهو عتق بعد الموت، والوصية كما أن له الرجوع فيها، له أن يتراجع في الوصية، له أن يأخذ وصيته وينقضها ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص، فكذلك التدبير له أن يتراجع، أن يتراجع فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله هل كان يعني قادرا، هل كان غنيا أو لم يكن غنيا، وإنما رد ذلك البيع ورد ذلك الاعتاق وباعه ثم أعطى ثمنه سيده. أيضا الحديث أصل في الحجر على المفلس وعلى من لا يحسن التصرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الغلام الرقيق وباعه لسيده من دون استئذان له، وهذا كما يقول الفقهاء فيه أصل للحجر على المفلس ومن عليه ديون ولا يستطيع سدادها أو لا يحسن التصرف، فإنه حينها قد يحجر عليه ويبيع القاضي أملاكه، كما يقع الآن مثلا حينما يكون إنسان تتراكم عليه الديون ويكون عنده بعض المال، فإنه هنا يبيع القاضي بعض ما لديه ليسدد بعض ديونه. والحديث أيضا له ارتباط بالنفقات، ولذلك أورده بعض أهل العلم في باب النفقات لما ورد في رواية فيه: ابدأ بنفسك. فالإنسان يفاضل في النفقات، فلا يقدم غير المهم على المهم، ولذلك إذا كان عنده أموال فمن عدم الإحسان في النفقة أن ينفق عن الأبعد ويترك الأقرب. قال فابدأ بنفسك، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. وهكذا يكون حسن التدبير الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الرجل أعتق ولم يكن له مال، وكان هو أولى بالمال، فباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام وأعطاه الثمن، 800 درهم. وأيضا الحديث فيه له ارتباط بالبيع من جهة المزايدة، المزايدة يعني ما يسمى الآن بالحراج، كل واحد يزيد، يعرض تعرض السلعة فيأتي هذا ويسومها بقيمة ثم يأتي الآخر فيزيد، وهذا جائز ولا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن السوم على سوم أخيه، لأن هذا لم يركن أحد الطرفين إلى الآخر، أخذ هذا من يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض روايات الحديث زايد، حيث سيم بقيمة فقال من يزيد، أو قال من يشتريه مني مرة أخرى، حتى وصل 800 درهم. ولذلك بوب البخاري على الحديث فقال باب بيع المزايدة، باب بيع المزايدة الذي يسمى عندنا الآن الحراج، أو يعني يعني بيوع المزايدات ونحو ذلك، وهذه لها صور عديدة. إنما ينهى عن السوم على السوم إذا ركن البائع إلى المشتري والمشتري إلى البائع، فلا يسوم الإنسان حينها. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان المتعلقان بمسألة واحدة. أولهما حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، ألقوها وما حولها وكلوه. الحديث أخرجه البخاري والنسائي من طريق مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن شهاب بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة. ولفظه عند النسائي وقعت في سمن جامد، وهذه رواية ابن مهدي عن مالك، لكن أعلى الحفاظ هذه اللفظة أنها وقعت في سمن جامد، وقالوا أن الصواب في الحديث بدون لفظة جامد، هذه بدون لفظة في سمن جامد، وإنما على لفظ البخاري أن فأرة وقعت في سمن، لأنه وإن كان الذي ذكرها عبد الرحمن بن مهدي إلا أن بقية أصحاب مالك رحمه الله تعالى لم يذكروها، كذا ذكر ابن عبد الهادي وأعل هذه الزيادة، وكذلك ابن حجر كما في الفتح. الحديث الثاني وهو مسألته مثله كذلك حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد من طريق معمر بن راشد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ورجاله ثقات كما ترى، معمر بن راشد والزهري وسعيد بن المسيب وأبي هريرة رضي الله عنه رجاله ثقات، إلا أن الحديث أعل، قد أعلوه وقالوا أن معمرا أخطأ فيه من وجهين، في سنده وفي متنه. من جهة الإسناد رواه عن ابن شهاب عن من؟ عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة. قالوا وخالفه أصحاب الزهري وابن عيينة فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، الحديث الأول. فمرد الحديث الثاني إلى الأول، إنما هذا الحديث حتى تتضح الصورة، هذا الحديث مع يعني كما ترى مداره على الزهري. الأول رواه مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة، معمر رواه وجعله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. هل هما حديثان، حديث عن ميمونة وحديث عن أبي هريرة، أو هو حديث واحد لكن أخطأ فيه أحد الرواة؟ هكذا هو حديث واحد لكن أخطأ فيه معمر بن راشد عن الزهري، هذا من حيث الإسناد. طيب، فالبخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني خطأوا معمر في هذا، فيكون الحديث من مسند ميمونة وليس من مسند أبي هريرة. الأمر الثاني من جهة المتن، وهي في الزيادة التي تفرق بين السمن الجامد والسمن المائع أو الذائب، فهذه زيادة لم يذكرها بقية أصحاب الزهري. ومعمر رحمه الله، معمر بن راشد، يعني كان من أين؟ بصري ولا في اليمن؟ بصري. طيب، أحاديثه في البصرة ماذا يقال عنها؟ يقول يغلط في أحاديثه في البصرة، وهو شيخ من؟ شيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن، وهو الذي قيل عنه أنه لما ذهب إلى اليمن، هو بصري في الأصل لكن لما ذهب إلى اليمن يعني أنسوا به وصار يحدث، وصار يحدث القوم فقالوا قيدوه فزوجوه. لكنه كان إذا ذهب إلى البصرة يزور، كما يقول يزور أمه أو نحو ذلك، كانت كتبه ليست معه، فيغلط في أحاديثه التي بالبصرة. طيب، وهذا منها، فمعظم الذين رووا عنه هذا الحديث بصريون، ولذلك غلط فيه. فالمحفوظ إذن في الحديث عدم التفريق بين الدهن أو السمن المائع والجامد، واضح؟ هذا من حيث الإسناد. نأتي إلى مسألة الحديثين، الحديثان متعلقان بالسمن إذا وقعت فيه فأرة. وقبل ذلك الحديث يدل على نجاسة الميتة، فإذا سقطت الفأرة وكانت ميتة فإنها تنجس هذا السمن، أما إذا سقطت وأخرجت وهي حية فإن السمن لا ينجس لأنه حيوان طاهر حال الحياة. إنما نتكلم هنا عن الفأرة إذا سقطت فماتت في الدهن، فماذا يترتب على ذلك؟ أولا هي تخرج، ثم إن كان الدهن جامدا فلا إشكال أنه يخرج ما حوله فقط، ألقوها وما حوله. وفي رواية عند عبد الرزاق أظن أنه يؤخذ قدر الكف، يعني ما حوله يلقى. طيب، وهذا ظاهر. إنما ما يكون من الدهن المائع ماذا كيف يتعامل معه؟ هل يتعامل مع المائع كما يتعامل مع الجامد يلقى وما حوله، أو أنه يقال أن الجامد يختلف فلا ينتقل بخلاف المائع فإنه يعني تنتقل فيه النجاسة؟ حينما ننظر إلى الحديث أو إلى الحديثين نجد أن لفظ أن التفريق بين المائع والجامد معلول، وأن الثابت في الحديث عدم التفريق بين المائع والجامد، هذا من حيث الحديث. طيب، ولذلك فقد ذهب البخاري، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم، إلى عدم التفريق بين الدهن والسمن المائع والجامد. فإذا وقعت هذه النجاسة فيه من فأرتين أو غيرها فإنها تلقى وما حولها، تلقى وما حولها، ويحكم على البقية أنه طاهر. قال هؤلاء ولا تنجس المائعات إلا بالتغير، إلا بالتغير. قالوا ويلحق بالسمن الزيت والعسل واللبن ونحو ذلك من المائعات. طيب، هذا ما يدل على هذا ما ذكره هؤلاء، وقالوا أنه لا يفرق بين الدهن المائع والدهن الجامد، وأن كله يلقى وما حوله لعموم الحديث، ألقوها وما حولها. قالوا فهذا يدخل فيه السمن المائع أو الدهن المائع والدهن الجامد. طيب لو قال قائل ما علاقة هذا بالبيع؟ هذا ربما قد يذكر أين؟ في الطهارة. إيش علاقة هذا بالبيع؟ ها يا أحمد. نعم يعني إذا أثبتنا أنها نجسة فلا تباع، لأن النجاسات لا تباع، من هذا الباب قد تدخل في البيع. طيب هنا فائدة، ذكر أهل العلم أنه يجوز أن يمكن المكلف غير المكلف من الانتفاع من هذه الميتات ومن هذه النجاسات، وغير المكلف كالهر والحيوانات ونحو ذلك. فإذا قلنا أن الميتة مثلا، إذا قلنا أن الميتة نجسة، طيب لو أن أحدا مكلفا أخذ هذه الميتة وأعطاها حيوانات، هذا ظاهر أنه جائز، وهذا الذي عليه العلماء. يقول بعضهم بل قد يكون واجبا إذا لم يكن عنده إلا هذا الطعام. نعم، لكن سبق أنها لا تباع، أن هذه النجاسات لا تباع ولو كانت تعلف بها البهائم. ثم أورد حديث أبي الزبير. أبو الزبير ما اسمه؟ محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير، وهو الراوي، وهو الذي يروي كثيرا عن جابر بن عبد الله، ويخرج له مسلم هذه الرواية، بينما البخاري لا يخرج رواية أبي الزبير عن جابر. قال سألت جابرا عن ثمن السنور. السنور ما هو؟ القط والكلب. فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحديث أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا عنه الحديث، والحديث عند مسلم في صحيحه، لكن هذا من الأحاديث. تعرفون أن العلماء أجمعوا أو اتفقت الأمة على يعني تلقي حديث صحيح مسلم بالقبول ما عدا أحاديث معينة. طيب هذه الأحاديث أعلها بعض العلماء، من ضمنها هذا الحديث. لماذا؟ ما وجه الإعلال؟ قالوا كما قال ابن رجب رحمه الله، قال معقل ثقة، لكن كان أحمد يضعف حديثه في أبي الزبير خاصة، ويقول يشبه حديثه حديث ابن لهيعة، حديث ابن لهيعة، ولذلك تجد أن هناك شبه، فقد تكون هي أحاديث ابن لهيعة لكن وهم فيها، فكان يضعفه لأجل هذا، ولأجل كلام أحمد ضعف بعضهم أو أعل بعضهم هذا الحديث، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ليس في السنور شيء صحيح وهو على أصل الإباحة، هذا في أصل الحديث، فأعل بعضهم الحديث. طيب وبعضهم صححه وقال أن مسلما رحمه الله إنما انتقى من أحاديث معقل عن أبي الزبير ما تثبت من صحته، وهذا قد يكون أوجه، لأنه وإن كان قد يروي عن رجال متكلم فيهم، إلا أنهم حينما يورد لهم مسلم فهذا دليل على أنه ما ذكر حديثهم إلا وقد تثبت. لذلك يقول النووي رحمه الله وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. طيب إذن الحديث هذا ثابت على رأي جماعة من أهل العلم. عندنا زيادة أخرى، قال زاد النسائي إلا كالبصي، يعني سيكون الحديث كيف؟ سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور أو السنور والكلب، فقال الزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا كلب صيد. هذه الزيادة قال عنها النسائي ليس هو بصحيح، وقال في الموضع الثاني منكر. الحديث إذن صحيح بدون زيادة إلا كلب صيد. قال البيهقي: الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، يعني خالية من استثناء كلب الصيد. سيأتي ماذا ينبني على ذلك. الحديث دل إذن على مسألتين. المسألة الأولى النهي عن كلب، النهي عن بيع الكلب، وسبق معنا حديث في ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. وهل يستثنى من ذلك ما أذن باقتنائه من الكلاب ككلب الصيد ونحوه؟ الجواب: لا يستثنى من ذلك كما سبق. وأما لفظة النسائي فهي ضعيفة، فهي ضعيفة كما ذكر النسائي وأنكرها وقال منكرة. فيبقى الحديث على أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا حتى ولو كان الكلب من الكلاب التي يجوز اقتناؤها. وقلنا سابقا أنه إذا أراد أن يستخدم ويقتني هذا الكلب فإما أن يستوهبه أي يأخذه هبة، وإما أن يتولى تربيته هو ويدربه. المسألة الثانية في بيع القط، هل يجوز أو لا يجوز؟ للعلماء في بيعه قولان. جمهور العلماء على جواز بيعه، جمهور العلماء على جواز بيعه إن كان له نفع، إن كان له نفع. ومن النفع أن يكون يعني يتولى تنظيف البيت من الفئران ونحو ذلك كما نص على ذلك الفقهاء. وأجابوا عن هذا الحديث منهم من قال أنه ضعيف، ومنهم من قال أنه يحمل على التنزيه لا على التحريم، على الكراهة التنزيهية وليس على التحريم. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يجوز بيعها. وأجابوا عن الحديث بما ذكرنا، وأشار إليه الخطابي وابن المنذر وقالوا الحديث ضعيف وعلى فرض صحته فيحمل على التنزيه. القول الثاني قالوا أنه لا يجوز بيع الكلب، عفوا، أنه لا يجوز بيع السنور. وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة كأبي هريرة وجماعة من السلف كطاووس ومجاهد، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار جماعة من الحنابلة، واختاره أيضا ابن القيم، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز وغيرهم. الدليل قالوا الدليل الحديث وعدم وجود ما يعارضه. قالوا ولأنه نجس، نجس العين، فلا ينتفع، لا ينتفع به إلا لحاجة تنظيف البيت من الحشرات والفأر ونحوه. وعلى هذا فقالوا لا يجوز بيعه، لكن استثنوا ما إذا استثنى بعضهم ما إذا كان ثمة حاجة، فإذا احتيج إليه كان في ذلك مصلحة فيظهر أن هذا جائز. أما إذا لم يكن هناك مصلحة وهو الغالب من فعل الناس الآن فإنه لا يجوز بيعها. وفي فتوى اللجنة الدائمة قالوا لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وكل ذي ناب من السباع. يعني القردة مثلا الآن تجد أن بعض الناس قد يبيعها، نص الفقهاء كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني أنه لا يجوز بيعها إلا إذا كان هناك فيها، إذا كان فيها مصلحة منفعة، لأنه عندهم أصل وهو أنه ذكروا في شروط البيع أن تكون العين فيها منفعة مباحة. طيب الآن نأتي إلى هذه، مثلا القرد هل فيه منفعة أو لا؟ الغالب أنه ما فيه منفعة، لكن قالوا قد يكون هناك بعض القردة قد يكون فيها نفع. يذكرون مثلا أنه قد تستخدم بعضها للحراسة، لحراسة المنزل ونحو ذلك، فإذا وجدت منفعة جاز، وإذا لم توجد منفعة لم تجز، ومثل ذلك القط. أما الكلب فلا، حتى مع وجود المنفعة هناك أحاديث كثيرة تدل على أنه لا يجوز بيعه ولو كان هناك منفعة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون أولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. طيب، ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها في خبر بريرة حيث جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها أن تعينها في دين الكتابة. وهذا الحديث حديث أورده البخاري في مواضع كثيرة، واستنبط منه العلماء استنباطات كثيرة جدا، حتى قال ابن بطال أكثر الناس في تخريج الوجوه فيه حتى بلغوا 100 وجه. وكما قال النووي رحمه الله تعالى ألف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين فيهما فوائد هذا الحديث. بل قال ابن حجر رحمه الله تعالى أن بعضهم أوصل الحديث أوصل فيه الفوائد إلى 400 فائدة، وهذا كما يقول ابن حجر وإن كان بعضها متكلف يعني بعيد. وهذا شيء معروف عند العلماء، تجد أنهم يستنبطون أحاديث يعني فوائد عديدة في الحديث الواحد. هذا يدلك على بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7 في صحيح مسلم، استخرج منه ابن دقيق العيد قرابة 400 مسألة، وفي كتاب موجود ومطبوع في شرح الإلمام في أحاديث الأحكام. حتى طبعا الكتاب لم يكمل، لأنه لما مشى على هذا النهج ما أكمل الكتاب. هو شرح كتاب الإلمام له في أحاديث الأحكام، وهو كتاب من كتب أحاديث الأحكام أوسع من البلوغ، ويعني أجود منه من حيث الجانب الحديثي. الشاهد أنه شرحه وشرح بعضه، لكن لما جاء إلى حديث البراء شرحه طبع في مجلد وذكر في قرابة 400 فائدة ومسألة. وهذا شيء موجود عند العلماء. الإمام العلائي له كتاب اسمه نظم الفرائد فيما في حديث ذي اليدين من الفوائد، مطبوع في مجلد لحديث ذي اليدين. ويعني تعرفون قصة يا أبا عمير ما فعل النغير وكلام الشافعي في ذلك، وهذا موجود. هذا يدلك على شيء، يدلك على أن يعني أن الحديث النبوي ليس كغيره. طبعا بعد الآيات، الحديث النبوي تستطيع أن تستنبط منه الفوائد الكثيرة في الآداب وفي السلوك وفي الأخلاق وفي الفقه وفي الأصول وفي يعني العقائد ونحو ذلك. ولذلك يعني من أميز الناس المعاصرين في هذا في توريد المسائل في الحديث الواحد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تجد أنه يأتي إلى الحديث الواحد ويستخرج منه مسائل كثيرة. نعم، قد يقول بعض الناس أن بعض المنازع في الحديث بعيدة. طيب نعم، لكن يعني الكلام على أن يتعود الإنسان على أن يستنبط من الحديث النبوي المسائل، وهذا كله يصب في قضية أنه ما هناك شيء أعظم لأن تحفظه من حفظك للقرآن والسنة. هذا حديث استنبطت منه هذه المسائل الكثيرة في أبواب عديدة. انظر فقط إلى تبويبات البخاري على هذا الحديث، تجد كيف كانوا يذكرون فيه من العلم. الشاهد بريرة رضي الله عنها اعتقت، أو يعني كاتبها أسيادها، والكتابة معروفة، كتابة عقد بين السيد وبين الرقيق أن يعتقه في مقابل ثمن يدفعه منجم، يعني كما نقول الآن على دفعات، كل سنة قسط، يقول له مثلا أعتقك على أن تعطيني 10,000 ريال في كل سنة، تعطيني 1,000 وهكذا حتى تكتمل. فهذا ما وقع لأسياد بريرة. بريرة لما اتفق معها على ذلك جاءت إلى عائشة تطلب منها أن تعينها على دين الكتابة. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق، والأوقية والوقية بمعنى الواحد هي من الفضة، كم درهم؟ نعم 40 درهم من الفضة، فأعينيني. قالت: في كل عام أوقية فأعينيني. وهذا فيه طلب المساعدة، طلب المساعدة في ذلك، وأن هذا من السؤال الذي يجوز. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل. يعني إن أرادوا أنني أعطيهم المبلغ كاملا ويكون الولاء لي، ولاؤك لي حينما أعتقك. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، قالوا: لا، تدفعين لنا دين الكتابة ونحن الذين نعتقك ويكون الولاء لنا، أو تعطينا عائشة المبلغ ويكون ولاؤك لنا. فأتت فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. الحديث فيه مسائل كثيرة، لكن نحن سنذكر يعني 3 من مسائله تقريبا. المسألة الأولى: مشروعية الكتابة. مشروعية الكتابة، والمراد به أنه يشرع لمن كان عنده رقيق وعجز أو رغب عن أن يعتقه حرا لوجه الله، فإنه يشرع له أن يكاتبه، يشرع له أن يكاتبه. قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. فإذا علمتم فيهم خيرا يعني قدرة على الوفاء، وفاء المال، وأمانة ونحو ذلك، فإنكم تكاتبونهم. لكن هنا قال: إن علمتم فيهم خيرا. قال ابن عباس: خيرا يعني المال، يعني عنده المقدرة، يعني فمعنى ذلك أنه لا يؤتى إلى إنسان أو إلى أمة مثلا أو جارية فتعتق، فربما تكسبت بحرام حتى تتحصل على هذا المال. لكن إنسان عنده المقدرة وعنده المعرفة بالتجارة، فلو أنه اعتق لقدر على السداد، فالأفضل ويندب للسيد أن يعتقه. طيب، المسألة الثانية فيه ما يتعلق ببيع المكاتب. فإن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري هذه المكاتبة وهي بريرة رضي الله تعالى عنها. وقد اختلف العلماء في حكم بيع المكاتب، أي إذا عقد سيده معه واتفق معه على الكتابة، هل يجوز له أن يبيعه أو يقال ليس لك الآن؟ يعني السيد اتفق مع الرقيق وقال أبيعك، وبعد ما مضى شهر وشهرين أو سنة وسدد الرقيق دفعة أو دفعتين أو 3 مثلا، قال السيد: لعلي أبيعه. فالآن هل هذا يجوز؟ أو يقال أن هذا يعني من باب أنه لا يجوز له أن يبيعه لأنه اتفق معه على شيء؟ الحديث يدل على أنه يجوز بيعه، وأما ما اتفق معه فإن المكاتب ما زال رقيق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ما دام ما أكمل ما زال رقيق، فلسيده أن يبيعه ويكون المال للسيد. وهذا الذي يعني ذهب إليه الحنابلة، وذهب إليه المالكية كذلك، وذهب إليه جماعة من أهل العلم أنه يجوز بيع المكاتب. طيب، المسألة الثالثة فيه أن الولاء يكون لمن أعتق، أن ولاء الرقيق ولاء المعتق يكون للمعتق. الولاء ما هو؟ قالوا الولاء هو حق يثبت بوصف العتق، حق يثبت بوصف العتق، وهي يعني صلة. تعرفون أنهم حينما يتكلمون عن أسباب الميراث، أسباب الميراث الورى ثلاثة، كل يفيد حقه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ولا، هذا هو الولاء، فهي يعني صلة وحق يثبت بوصف العتق. لمن يكون هذا الولاء؟ أحيانا قد يكون يعتق إنسان ثم يكون غني ويكون يملك أموال ثم يموت وليس له قرابات، من الذي يرثه؟ معتقه. طيب، الولاء يكون لمن؟ لمن أعتق، كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الولاء كما قال صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب. نسب لا يمكن أن يبيع نسبه، لا يباع ولا يوهب ولا يباع ولا يوهب. طيب، هنا إشكال أو هنا إيراد. قد يقول قائل في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها، أو قبل ذلك خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. كيف يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بناء في إيقاع البيع على شرط، وهو شرط سيتم إبطاله؟ ظاهر السؤال، ظاهر الآن. قال لهم خذيها واشترطي لهم الولاء، الولاء لمن أعتق، فكيف يجاب عن هذا؟ طبعا من الفقهاء من قال أن هذا، منهم من أعل هذه اللفظة لأن مالكا يعني تفرد بها عن هشام بن عروة، لكن هذا غير صحيح، فاللفظة ثابتة بل في الصحيحين عند البخاري ومسلم. لكن قد يجاب عنها بأن يقال أن هؤلاء القوم قد علموا فساد الشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن طريق عائشة، لكن لما طالت المحاورة ويعني في مسألة بريرة وعلموا اشترطوا أن الولاء لهم، أن الولاء يكون لهم، صروا على ذلك وأقدموا على البيع، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لهم الولاء. أصلا هذا الشرط يعني كأن المعنى يقال هذا الشرط لا اعتبار له، لأنه لا يفيدهم فوجوده كعدمه، فالولاء في نهاية الأمر لمن؟ لمن أعتق. يعني نظير ذلك لو قال أحد مثلا، ربما قد تكون قريبة منها، قال لنا سأشتري السيارة لكن بشرط أنك لا تبيعها إلا إذا أعلمتني، فقال له المشتري نعم لا بأس. أصلا هذا الشرط لا اعتبار له، لأنه بمجرد أن يملك السلعة له حق التصرف، وليس للبائع الأول اعتبار في أن يفرضه أو يلزمه بأن يبيعه. يقول إلا إذا كان البائع قصد من هذا الشرط أن هذا المشتري لا يحسن فأراد أن يربطه ويقول ما تبيعه إلا تخبرني. على كل حال هذا أمر يعني فقط قد يشار. وفي الحديث قال أما بعد، قالوا فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في الخطب قول أما بعد، قال العلماء وقول أما بعد سنة في الخطب. وأيضا في قوله فهو باطل وإن كان 100 شرط استدل به العلماء على أنه يجوز أن يكون في العقد أكثر من شرط، وهذا هو الصحيح وأشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، خلافا لمن قال أنه لا يجوز أكثر من شرط واحد كما هو مشهور مذهب الحنابلة، بل الصحيح أنه يجوز أكثر من شرط، وإلى غير ذلك من المسائل التي في الحديث. ابن حجر رحمه الله ذكر على هذا الحديث في مواضعه التي أبواب عليها البخاري مسائل كثيرة، هذا مما يتعلق معنا بباب البيع. نعم. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.